بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عاوز أسأل سؤال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلين، والنبي ومعه الرط، والنبي ومعه الرهيط، وبعدين قال إيه؟ ويأتي النبي وليس معه أحد. أنا عايز أنظر في قضية ليس معه أحد دي. النبي ده كان بيعمل إيه على وش الأرض لما ليس معه أحد؟ إذن العملية الدعوية بتاعته أخفقت ولا لأ؟ لأ، في الحقيقة نجحت. ليه؟ لأنه ترك معالم المنهج كما هي قائمة. قول لي طب ما محدش آمن بيه، أقول لك أصل الكفار هيتكلموا. لكن اللي عايز أقوله لك في النبي الذي ليس معه أحد ساب المنهج على الأرض. لما حرف هؤلاء إنجيلهم وتوراتهم وبعدين لعبوا فيها، والأحبار الناس اللي كانوا مسلمين منهم على الصدق ويبشرون برسول الله صلى الله عليه وسلم طلعوا طهقوا منهم، راحوا قاعدين في الجبل. طب باقي مين على وش الأرض؟ الذين حرفوا منهجهم. أنت تعرف إن دول اللي عرفوا العرب على النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنهم حرفوا دينهم، لكن كانوا يقولون له في حروب الأوس والخزرج، يقولون: سيخرج منا، من أولاد إسحاق يعني، نبي يقتلكم قتل عاد وإرم. فالعرب فضلت تسمع حكاية نبي دي، عشان كده الأنصار لما سمعوا إن خرج في في في في في قريش نبي طاروا إليه. قال لك ده هم ده اللي كانت اليهود بتقول عليه. سيدنا أبو ذر قال ليه؟ مع انه ده كان قبيله غفار دي بتقطع الطريق على الناس، يعني بيسرقوا الناس، ومع ذلك بيسمع كل حد يعدي يقول الكلام ده واحنا قاعدين بندردش يقولوا لنا الكلام ده. فالمهم ايها الاخوه ان يكون هذا المنهج متروكا. احنا ممكن نكون الان نستقبل اياما اسود مما فاتت، وان كنا نامل في الله عز وجل ان يرطب علينا دنيانا. ولن ترطب هذه الدنيا الا ان نقوم بحق الديانه. اوعى تفكر انك لما تمين ولا معلش ولا عديها ولا اللي احنا فيه ده والانسان التوافقي، الكلمه اللي انتشرت، مع انها اصلا كلام مين ده؟ التوافق ده كلام مين؟ المنافقين. ان اردنا الا احسانا وتوفيقا، عايزين نوفق الدنيا مع بعض. الكلام ده ما ينفعش، لا يصلح لاقامه الدين. واديك شايف اهو الكلام ده، لو كان حصل دي كارثه. ايها الاخوه، كان هؤلاء في بيعهم وفي اماكنهم المغلقه، والدوله للاسلام وتحكم بالشريعة، وقال الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ده ما كانش بيسمعها لي، ومع ذلك ربنا بيقول السماء هتتفتح نصين والأرض هتتشق وتبلع اللي فوقيه بسبب هذه الكلمة المنكرة التي فيها سب لله عز وجل. أن يقولوا ولد الله لسب ذريع ده وهم مدريين، فما بالك لما يبقى في الكتب ويدخل عليكم عيالكم بهذا؟ لا، ساعتها يبقى باطن الارض خير لنا من ظاهرها، ولا حد عنده اعتراض؟ هتبقى طب خلينا بقينا في امن وبقينا، مع ان ده لن يحدث، فالامن بالله. ولكن مع ذلك خليك بقيت في منتهى، وبقى كل واحد ياخد 10,000 جنيه، الحد الادنى 10,000 جنيه. سترى انها ستكون هذه الدنيا دنيا طيبة وأنت لا تحيا بعقيدتك ومعالم دينك راحت بالشكل ده، حتى في الأصول وفي التوحيد ده إذا حصل. لكن ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. هتلاقي الدنيا طلعت تاني، وهتفاجأ وتلاقي قلوب هؤلاء تستقوي عليك، بل سينكث معك هؤلاء أوكد ما كنت فيهم ثقة، لأنه نكث ابتداء مع الله عز وجل. الشاهد أيها الإخوة، المشاعر نحو الإسلام ده منهج بقى عايزين نخليه ونورثه للأجيال حتى لو كانت فئة يسيرة. عشان كده قال من تشبه عليه الصلاة والسلام، قال: من تشبه بقوم فهو منهم، حتى في أدق شيء وإن كان في اللباس.